فدفع أو أراد أن يدفع الدية، فذهب إلى بني النضير. وبنو النضير من يهود المدينة، ويهود المدينة ثلاثة قبائل أو ثلاث قبائل، قبيلة بني قينقاع، وكان قد أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وبنو النضير وبنو قريظة. فذهب النبي إلى بني النضير وقال لهم: علينا دية، وأنتم بيننا وبينكم حلف، فشاركونا في دفع الدية، وهذا من ضمن شروط الصلح والحلف الذي بينهم. قال: تشاركونا في دفع الدية؟ قالوا: نعم نفعل، اجلس حتى نأتيك بالمال. فجلس النبي ومعه أبو بكر وعمر، وكان هؤلاء اليهود الخبثاء قد قرروا أن يسقطوا حجارة على النبي من فوق البيت ويقتلونه. فأحد اليهود قال: لا تفعلوا. قالوا: هذه فرصتنا، أين نجدها؟ محمد بين أظهرنا، أسقط عليه حجارة ويموت وينتهي كل شيء. قال: أخشى أن ينزل عليه الوحي فيخبره بما تصنعون، يعتقدون أنه نبي، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار ومعه بكر وعمر، وفجأة جاءه الوحي: قم يا محمد، لا تبقى في هذا المكان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من حارة اليهود صلوات ربي وسلامه عليه، ثم أمر أصحابه أن يحاصروا بني النضير. فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغدرهم، عند ذلك أرسل المنافقون إلى بني النضير: نحن معكم ونحن نشكل قوة، لا تستسلموا، إن قاتلكم محمد نقاتل معكم، إن أخرجكم نخرج معكم، الدم الدم والهدم الهدم. فاطمأن بنو النضير وقالوا: لا نخرج، وإن شئت فقاتل. فأنزل الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. يخبر الله عن حقيقة ما سيقع، فهو أعلم بقلوب العباد وبما سيصنعون سبحانه وتعالى. وفعلا لما حمت الحديدة وجاء الأمر الحق رجع المنافقون عن قولهم، ولم يبقى أمام بني النضير إلا أن يستسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم ويطردهم صلوات ربي وسلامه عليه من المدينة. فطرد بنو النضير كما طرد بنو قينقاع، وكل هذا بغدرهم، بغدر الفريقين بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شهر تشيد به الدنيا برمتها على المناهر، من عرب وبالعجب أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس.